طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بقيت معنا الطريق الخامسة في تخريج الحديث، الطريق الخامسة في تخريج معنا الحديث، وتخريج الحديث هذا إنما يكون عن طريقي، وهي الطريق الخامسة، عن طريق موضوع ماذا؟ الحديث، أو معنى الحديث، عن طريق موضوع ماذا؟ الحديث، أو عن معنى الحديث. يعني ما موضوع الحديث؟ هل يتعلق بالصلاة، بالزكاة، بالطهارة؟ يعني مثلا على سبيل المثال تأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تنظر في هذا الحديث، مواضيع الحديث، ما معنى مواضيع الحديث؟ الآن ماذا مر في هذه الألفاظ؟ ولا تنظر إلى المواضيع الخاصة، لا تقول أحدكم، هذا موضوع ما استجد هناك، لكن تنظر إلى ماذا؟ إلى إيمان، تنظر إلى كلمة ماذا؟ إيمان، تنظر إلى كلمة ماذا؟ إيمان. فترجع إلى ما شيء؟ إذا أردت أن تبحث في صحيح الإمام البخاري ترجع إلى شيء؟ إلى كتاب الإيمان. واضح، لأنك أخذت ماذا؟ أخذت يعني موضوع هذا الحديث ومعنى هذا الحديث من الحديث، وهذا الموضوع وهو عام أو خاص يتعلق بالإيمان، يتعلق ماذا بالإيمان. وقد تجد هذا الحديث ماذا؟ في باب ماذا؟ الأخلاق، لأن هذه من الأخلاق العظيمة، كون الإنسان لا يحب ماذا؟ لنفسه إلا ما أحب ماذا؟ لأخيه، هذه من الأخلاق. قد تجده أيضا ماذا؟ في كتاب، يعني هم ما في عندهم كتاب الأخلاق، في كتاب يسمى بكتاب الآداب، في كتاب يسمى بكتاب الآداب، فترجع إلى صحيح الإمام البخاري كتاب الآداب، أو ترجع إلى صحيح الإمام البخاري في الفهارس كتاب ماذا؟ الإيمان، فيحيلك على الكتاب، يعني ماذا؟ على الحديث، على الكتاب وعلى الباب وعلى رقم ماذا؟ الحديث، فترجع ماذا لي؟ الحديث، فترجع ماذا لي؟ الحديث. فإذا وقفت بعد ذلك ماذا عليه؟ تخرجه، لأن عندك مصدر أصلي، تخرجه تقول هو في صحيح الإمام البخاري في كتاب الإيمان في باب كذا وبرقم ماذا؟ كذا. هذا يسمى تخريجا، هذا يسمى ماذا؟ تخريجا. إذن القسم الثالث، القسم الخامس من طرق تخريج الحديث، تخريج الحديث عن طريق موضوع ماذا؟ الحديث، تخريج الحديث عن طريق موضوع ماذا؟ الحديث، أو معنى ماذا؟ الحديث. وبعض الموضوعات سبحان الله قد تعصر على الإنسان، قد تعصر ماذا على الإنسان. مثال على يعني مثلا لو ذكرت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا من المفلس؟ أتدرون من ماذا من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس ماذا؟ من لا درهم له ولا دينار. قال: إن المفلس من أمتي، إلى آخره. طيب، هذا الحديث، موضوع هذا الحديث يتعلق بأي شيء؟ ولذا تجد أن يعني ماذا الرجوع إلى موضوعات الأحاديث ومعاني الأحاديث أثناء التخريج أصعب من الطرق الذي مرت معنا، أصعب من الطرق الذي مرت معنا. فأين تجد هذا الحديث؟ أتدرون من المفلس؟ في باب حقوق العباد، لا بد أن يكون يعني كتاب ويكون له باب ترجع ماذا إليه؟ باب المظالم، ترجع إلى باب المظالم، صح ولا لا؟ فلا بد تتأمل معاني الحديث. أحيانا لفظ مظالم ما فيه، هذا الحديث فيه مظالم ولا ما فيه؟ فيه مفلس. لا ترجع إلى صحيح البخاري في الفهرس تقول مفلس مفلس مفلس، ما تجد حاجة اسمها مفلس هناك. وإنما تنظر كتاب المظالم، واضح، تنظر كتاب المظالم. وأحيانا قد يعني قد يخرج لك معنى آخر، قد يخرج لك ماذا؟ معنى ماذا آخر، وهي يعني فيما يتعلم ماذا بالحديث. فالإنسان أثناء ممارسة لألفاظ الحديث ومعاني الحديث قد يستخرج عدة معاني، يستخرج عدة معاني، لأن البخاري عليه رحمة الله قد يذكر هذا الحديث ماذا في باب المظالم، وقد يذكره في باب ماذا؟ في باب آخر. ولهذا من فقه الإمام البخاري أنه يقطع ماذا الحديث على ماذا؟ على الأبواب بحسب ماذا؟ المعاني المستفادة من الأحاديث، فقد يستفيد معنى من الحديث يجعله بابا، يجعله بابا. نعم، فهذه من طرق ماذا؟ تخريج الحديث، وهو النظر في موضوع ماذا؟ الحديث، أو في معنى الحديث. وموضوع الحديث ومعنى الحديث يخرج من مصدرين، إما من مصدر أصلي وهي الكتب التي خرجت الأحاديث بالأسانيد، هذه المصادر الأصلية، أو يرجع إلى مصادر فرعية، إلى مصادر ماذا؟ فرعية، وهي التي خرجت الأحاديث من دون أسانيد. إذا موضوع الحديث، طيب إذا رجعت إلى يعني ماذا؟ إلى المصادر التي هي فرعية، أين يعني ماذا؟ أين ستجد المراجع للرجوع إلى الحديث؟ تجد المراجع أمام هذه ماذا؟ الأحاديث، الكتب الفرعية يذكر لك ماذا؟ يعني عند الكتب الفرعية ستأتي معنا الكتب ماذا الفرعية، فقد يذكر لك ماذا؟ الحديث، ترجع إلى موضوع الحديث في الكتب الفرعية. الكتب الفرعية ما فيها أسانيد، وإنما ستحيلك على الكتب ماذا؟ الأصلية، والكتب الذي ساقت الأحاديث بالأسانيد. تجد أمام الكتاب الفرعي إذا رأيت الحديث، إذا وجدت الحديث تجد عنده ماذا؟ المصادر، سيحيلك على المصادر، يقول أخرجه أحمد في كذا، ابن ماجه في كذا، الترمذي في كذا، هذا يعتبر ماذا؟ تخريجا. فتقول مثلا على سبيل المثال ذكر ماذا؟ فلان، ذكر ماذا؟ فلان، كأن يكون مثلا على سبيل المثال صاحب مجمع البحرين، ذكر صاحب مجمع ماذا؟ البحرين، ثم يحيلك على ماذا؟ على المصادر التي ذكرت هذا الحديث، يقول ذكر الإمام البخاري في كتاب كذا في باب كذا، ذكر الإمام مسلم في باب كذا برقم الحديث كذا، في مسند الإمام أحمد المجلد كذا رقم الحديث ماذا؟ كذا، هذا يسمى ماذا؟ تخريجا، هذا يسمى ماذا؟ تخريجا. إذا تخريج الحديث عن طريق موضوعة ماذا؟ عن طريق موضوع الحديث أو عن معنى أو عن طريق معنى الحديث، معنى ذلك أنك تتأمل في هذه الألفاظ الواردة في الحديث. فعندك حديث تقول ما أدري من أين أخرج هذا الحديث، عندي حديث لا أدري من أين أخرج هذا الحديث، أريد أن أعرف مصدر هذا الحديث، أريد أن أعرف مصدر هذا ماذا الحديث، أين هذا الحديث؟ يقول لك في البخاري، لكن ما أدري أين هذا الحديث في البخاري، أي حديث؟ تقول مثلا حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيقول أنا أريد استخراج الحديث، أريد استخراج ماذا الحديث من صحيح الإمام البخاري، فكيف الوصول إلى هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري؟ نقول تتأمل في موضوع الحديث، موضوع الحديث حول ماذا يتكلم الحديث، ما هو موضوع الحديث، إن كان زكاة ترجع باب الزكاة، إن كان صلاة ترجع باب الصلاة، إن كان طهارة ترجع إلى كتاب ماذا الطهارة، إن كان يعني باب الآداب ترجع إلى باب الآداب، المظالم، الجهاد، إذا غير ذلك تجد هذا ماذا الحديث، تجد هذا ماذا الحديث. وقد يعني أحيانا قد لا يذكر البخاري في ذاك الباب، قد لا يذكر البخاري، ولهذا يذكرون أن الحديث الواحد قد تكون في عدة مواضيع، وقد يكون في عدة ماذا معاني، قد يكون في عدة يعني ماذا مواضيع وفيها ماذا عدة ماذا معاني. أحيانا يكون حديث واحد فيه ذكر الصدقة، وأحيانا قد يكون فيه ذكر مثلا على سبيل المثال يعني ما يتعلق بصلاة، نفس الحديث الواحد يذكر عدة ألفاظ، معنى أن معنى الحديث موضوع الحديث قد تجده في الصلاة، قد تجده في الزكاة، قد تجده في المظالم، قد تجده في الآداب، قد تجده في الجهاد، لأن الحديث اشتمل على ألفاظ متعددة. ما هي هذه الألفاظ؟ جاءت لفظ الجهاد، جاءت لفظ الصلاة، جاءت لفظ الزكاة وهكذا. فحينها تنظر إلى هذه المواضيع، حينها تنظر إلى هذه المواضيع فتقول لعله ذكر في كتاب الصلاة، فترجع إلى كتاب ماذا الصلاة فيحيلك على ماذا على الحديث، فإذا وجدته أخرجت ماذا بسنده، فتقول أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ما تقول ذكره، أخرجه الإمام البخاري أو رواه الإمام ماذا البخاري في كتاب كذا في باب كذا برغم كذا، إن كان له ماذا رقما، إن كان له ماذا رقما، يعتبر هذا ماذا تخريجا، يعتبر هذا تخريجا. ونكون انتهينا من الطريق ماذا الخامسة في تخريج الحديث، لكن هذا الطريق أو هذه الطريق تحتاج إلى مبحث مطول، تحتاج إلى مبحث ماذا مطول، نحتاج أن نمر على ماذا كتب ماذا الكتب الفرعية، وهي كتب الموضوعات، كتب عند العلماء تسمى بكتب ماذا الموضوعات، فسنأتي عليها، سنأتي ماذا عليها ونتكلم ماذا حولها، لأن المصادر كما قلنا على قسمين، مصادر أصلية ما روت الأحاديث بالأسانيد، ومصادر فرعية لم تروي ماذا المتون ماذا أو الأحاديث بالأسانيد، والكل ويجمع الكل الكتب ماذا الموضوعية، الكتب ماذا الموضوعية، أي بمعنى تنظر في موضوع ماذا الحديث، تنظر في موضوع ماذا الحديث، فعندنا مصادر يعني كثيرة، عندنا مصادر ماذا كثيرة، سنأتي ماذا عليها، سنتكلم على المستدركات، نتكلم على المستخرجات، سنتكلم على الزوائد، لأن هذه الأشياء يحتاج يتعرف عليها ماذا طالب علم، ما معنى كتب الزوائد، ما معنى مستدرك، ما معنى مستخرج، وهل هي من كتب الأصول أو من كتب ماذا الفروع، كيف يعني نتعرف على البحث فيما يتعلق بمفتاح ماذا كنوز ماذا السنة، وهو لبعض المستشرقين ومجلد واحد، تحتاج تتعرف كيف البحث فيه، كيف يستخرج ماذا الحديث منه، ويستخرج الحديث منه عن طريق الموضوعات، يستخرج الحديث منه عن طريق ماذا الموضوعات، فنحتاج أن نتعرف على هذه ماذا الكتب، ونحتاج أن نتعرف على يعني كنز العمال للهندي الذي أصله كتاب ماذا الجامع الكبير للسيوطي، وكيف يعني وصل إلى هذه المرحلة، وهل هو من الكتب ماذا الأصول أو من كتب ماذا الفروع، وهكذا نتعرف على الجامع الصغير والجامع ماذا الكبير ماذا الذي يعني ماذا كلاهما ماذا أوله يعني من حيث الجامع الكبير للسيوطي، ثم بعد ذلك انتقل إلى كنز العمال وكيف رتب يعني الهندي ماذا كتاب ماذا كنز ماذا العمال، وهكذا تأتي معنا بعض الأشياء التي نحتاج ماذا أن نتعرف عليها عند استخراج الحديث، وهي كتب ماذا مهمة، كتب ماذا مهمة يحتاج طالب العلم أن يتعرف عليها، ومتى يستخرج الحديث ماذا منها، وكيف يستخرج الحديث ماذا منها، فهذه طرق ماذا مفيدة بإذن الله عز وجل. عند السؤال أخوان المشكلة كيف؟ سؤال الكتب المتأخرين ماله؟ يعني قد يكون الإسناد من عنده ولا كيف؟ طبعا إذا كان الحديث يعني في مصدر أعلى ما تحتاج الإسناد السيوطي، إذا كان الحديث الذي ذكر السيوطي بإسناده وهو في المصادر المعتمدة وفي المصادر ماذا المعتمدة ما تحتاج تنظر في سند السيوط الذي ساق ماذا في سنده، لأنه متأخر. كم تبحث ماذا في الرجال ما بين السيوطي وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر حديثا ذكر ماذا حديثا إن كان عند أحمد عند ابن ماجه عند ولا أنت تنظر في هذه المصادر الأعلى، تنظر إلى المصادر الأعلى ولا تنزل إذا السيوطي. وبعض المتأخرين لهم أسانيد، بعض المتأخرين لهم ماذا أسانيد في من جاء يعني، ولهذا يذكرون ما يتعلق برجال الحاكم في مؤلفات رجال ماذا الحاكم، وهكذا يكون يعني ماذا رجال الإمام البيهقي عليه رحمة الله، وهكذا رجال الصحيحين من العلماء من ألف في باب الرجال، من العلماء من ألف في باب الرجال، لكن كالسيوطي عليه رحمة الله يعني له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحتاج تنظر في الإسناد أي في سنة سلسلة الرجال من السيوطي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد لا تجد، قد تتعب ولا تقف ماذا على ترجمة من التراجم. الأخ يعني يقول إذا انفرد الراوي المقل عن الإمام وللإمام تلاميذ، إذا وجدنا الحديث بهذه الصفة هل يجوز أن نحكم بشذوذه مباشرة للقاعدة أم لابد من تنصيص الإمام في ذلك على الحكم؟ نقول إذا تكلم العلماء ما بين قابل وما بين راد وكان من يتكلم من أهل الحديث، لك أن تخوض، لك أن تحكم، لك ماذا أن تحكم، أما تحكم بشيء لم تسبق ماذا إليه فهذا فيما فيه، وإلا هذه قاعدة عند العلماء أن الراوي إذا كان مقلا، أن الراوي وهو التلميذ للشيخ إذا كان مقلا وللشيخ تلاميذ يعني قد أكثروا ماذا من الحديث عنه، وخاصة إذا كانوا أئمة، فيأتي هذا المقل الذي لم يروي إلا القليل من الحديث فينفرد عن هذا الشيخ بحديث من الأحاديث لم يروه ماذا تلاميذ هذا الإمام وهم أئمة، فهذا يقدح في النفس ويقع في النفس أن هذا الحديث منكر، أن هذا الحديث فيه نكارة، لكن هل يشترط أن تسبق ماذا بإمام نص على هذه المسألة؟ هذا الأولى والأكمل، هذا الأولى والأكمل، لأن نحن من أين أخذنا هذه؟ أخذناها منهم. الإمام ماذا أعطاك الآن؟ أعطاك قاعدة الآن، أعطاك ماذا قاعدة، فلا يحتاج أن ينص على كل حديث، ما دام الأئمة أعطوك ماذا قاعدة فلا تحتاج أن ينصوا ماذا على كل حديث، إذا نصوا على هذا انتهينا، إذا نصوا على هذا الحديث العلماء يقعدون ماذا القواعد فيما يتعلق بمصطلح الحديث، وأنت ما عليك إلا أن تطبق يعني ماذا ما قعدوه وما أصلوه فيما يتعلق بقواعد ماذا الحديث، ومما قعدوا هذه، ومما قعدوا ماذا هذه القاعدة ماذا الحديثية، هذه القاعدة الحديثية. أنا أضرب لك من حيث الواقع الآن، يعني مثلا على سبيل المثال كأن عندنا يكون عندنا شخص للتلاميذ يلازمونه ليلا ونهارا، ويأتي شخص لم يسمحه إلا القليل، لم يلازمه إلا فترة من الزمن أو أخذ عنه الشيء القليل، فتجد أن التلاميذ يجمعون على شيء، ويأتي التلميذ يذكر بعض الأشياء عن الشيخ، يقول إحنا ما سمعنا هذا الشيء، فين تأتي بهذه الأشياء؟ هذا حاصل ولا لا؟ هذا حاصل من حيث الواقع، هذا حاصل من حيث ماذا؟ الواقع، أن الشيخ إذا كان له تلاميذ يأخذون ماذا؟ عنه، فيأتي راوٍ فقط يأتي بالهبات كما يقال، يأخذ شيئاً فيمشي، وهؤلاء يلازمون الشيخ ليلاً ونهاراً، أخذوا عنه كل المرويات، إلا هذا ما يعرفونه، فيأتي هذا الراوي فيقول ذكر فلان أنه كذا وكذا، يقول هؤلاء ما ذكروا هذا الشيء، هل ذكر يا فلان؟ هل ذكر يا فلان؟ هل ذكر يا فلان؟ نقول ما ذكر هذا، ولا ندري عن هذا الشيء، لا ندري عن هذا ماذا؟ الشيء، لا ندري عن هذا الشيء، فينقدح في النفس أن هذا وهم، ينقدح في النفس أن هذا الشخص ماذا؟ قد وهم على الشيخ، والله أعلم. سؤالك ها؟ جزاك الله خير، هذا سؤال طيب، هذا سؤال طيب. نعم، تفضل. نعم.